بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف الإمام ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الخميس الثالث من شهر محرم لعام 40,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب هو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المصري. وسوف يكون إن شاء الله تعالى درسنا في هذا الكتاب درسا خفيفا، لعله ينفع من يريد حفظ هذا الكتاب ويتفقه فيه تفقها يسيرا، ولعل الله أن ييسر لنا وقتا ودرسا طويلا نتكلم عليه بالتفصيل. والمؤلف رحمه الله قد بدأ بالبسملة ثم حمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي آية العلماء، وكما دلت على ذلك الأدلة التي موجودة في الشروح التفصيلية، ثم صلى أيضا على أصحابه وأتباعهم الذين ورثوا علمهم، ثم قال إن العلماء هم ورث الأنبياء، ثم مدحهم فقال أكرم بهم وارثا وموروثا، ثم بين كتابه هذا فقال إنه مختصر، فهو مختصر مع أنه ما يقارب من 1600 في نسختي 1597 حديثا، في نسخة بعض النسخ 1400 وتزيد، فهو فوق 1000، ومع هذا سمى مختصرا. هو كذلك العلماء، وقد مر معنا في البخاري ومسلم أنهما مختصران، البخاري الأصل مختصر ومسلم الأصل مختصر، مو مختصراتهم لا، إنما الأصول مختصرة. نعم، وهكذا العلماء، وهي كذلك، وإنما تطول علينا لأننا لم نتفرغ للعلم، ولأنها شغلتنا الدنيا وشهواتها وملذاتها وملهياتها، وإلا فإنها قليلة. على كل حال، هذا كتاب إذن مختصر، ويشتمل على أصول أدلة الحديثية للأحكام الشرعية، يعني الفقهية، أما الأحكام العقائدية فلم تذكر، وهكذا التفسير والتاريخ والسير وما شابه لم تذكر، لكنه ذكر في أواخر الكتاب هذا كتابا إيش اسمه؟ في الكتاب في الآداب، بالكتاب الجامع، كتاب الجامع، وذكر فيه آدابا في السلام وفي صلة الرحم والزهد والترغيب والذكر، فهو ختم كتابه بما ليس يعني من الفقه عادة. ثم مدح كتابه فقال إني حررت تحريرا بالغا، والتحرير معناه التمحيص والتهذيب والتدقيق، وهو كذلك. وقد ذكر العلماء أنه ألف كتابه هذا بعد فتح الباري، فتح الباري مكث فيه 16 سنة يشرح البخاري، وكتاب جامع. ثم قال: يصير من يحفظه بين قرانه نابغا، يعني إذا حفظه وفهمه نبغ. وذكر قال: ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. سنن ولد سنن صلت وياه، فهو ينفع للطالب المبتدئ يعني البادئ في طلب العلم، والمنتهي الذي قد أحكم العلم، فهو ينفع هذا وهذا، وذلك اعتنى به العلماء. فكم من شارح لهذا الكتاب، وكم معلق عليه، وكم من محش عليه، وأيضا وجد من يعني عمل فيه أعمالا واقع عنها ما تنبغي، منهم من رتبه للحفاظ، منهم من هذبه، ومنهم من جمع بينه وبين عمدة الأحكام. وهذا الجمع لا بأس به، لكن مع هذا فإنه يشتت الطالب، لأنك إذا مشيت على الأصل فإن العلماء قد شرحوا هكذا المتقدمون والمتأخرون. وأما هذه المختصرات الجديدة يعني التهذيب الجديد أو الجمع الجديد، فإن يشتت الطالب. وإذا كان ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يضبط يحفظ الأصل، وبعض الطلاب يحفظ الحديث الصحيح ويخلي الضعيف، نقول غلط هذا، هذا يشتتك أولا. ثم إن الأحاديث الضعيفة التي ذكرت في البلوغ ذكرت لحكمة، سوف يمر معنا حديث بينها من حديث الماء، معناه ضعيف إلا أن معناه بالاتفاق صحيح، حديث ثالث. ثم بين اصطلاحه وبين عمله، فقال: إنني بينت عقيب كل حديث من أخرجه. ثم أيضا حكم عليها في الغالب، إذا لم يكن الحديث في البخاري ولا في مسلم فليحكم عليه إما بنفسه أو بنقل حكم العلماء عليه كالترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وقد يذكر غير هؤلاء. ثم بين اصطلاحه، ثم ختم فقال: سميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ولا يجعل ما علمنا علينا وبالا. وهو كذلك، فإن من علم ولم يعمل فإن عمله يصير عليه وبالا، وأن يرزقنا العمل ما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم. كتاب الطهارة باب المياه. طيب. نعم. كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. هذا الحديث صحيح، وله قصة أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فأجاب بجواب عام، بل وزاده أيضا، فقال: الطهور ماءه يعني لك أن تتوضأ وتغتسل وتغسل ثيابك لأنه طاهر، وحل ميتته يعني ما مات في البحر مما يعيش في البحر فقط فإنه حلال طاهر، وأما ما مات في البحر مما لا يعيش فإنه نجس ليس حلالا. فلو ماتت شاه مثلا في البحر لا نقول هذه حلال طاهر، نقول لا، المراد ما يعيش في البحر فقط. سركتين صلي. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا حدث عظيم، وهو من أصول الأحاديث في باب المياه، أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل الماء الطهارة، ولو تغيرت ما لم تتغير بالنجاسة، فإن تغيرت بالنجاسة فهي نجس بالإجماع. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، لكن كما قلنا أن ابن حجر رحمه الله يذكر هذا الحديث ويبين حكمه لفائدة، والفائدة هنا أن معنى الحديث متفق عليه بإجماع العلماء أن الماء إذا تغير بنجاسة في لونه أو ريحه أو طعمه فإنه نجس. نعم، ولا فرق بين القليل والكثير. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث مختلف في صحته، فكثير من العلماء يضعفه، والصواب أنه صحيح. وقد سمعتم من صححه من العلماء ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وأيضا الشيخ بن باز رحمه الله يصححه. وهذا يسمى حديث القلتين، والقلة هي إناء من فخار يوضع فيه الماء، ويسع تقريبا قربتين وشيئا. ذلك العلماء قالوا إن القلة إن القلتين هي خمس قرب تقريبا، فإذا بلغ الماء خمس قرب لم يحمل الخبث. ومعنى لم يحمل الخبث أنه لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، والمراد هنا إذا لم تغيره، فإن غيرته فإنه نجس كمل بالإجماع. بالإجماع. والمسألة هذه لا تخلو من ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يكون الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة، والحال الثانية أن يكون قليلا، بل أن يكون قد تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، والحال الثالثة أن يكون قليلا ولم يتغير بالنجاسة. كم هذه؟ ثلاث. الحال الأولى أن يكون كثيرا ولم يتغير، فهذا طاهر بالإجماع. مثل إيش؟ مثل بركة كبيرة جدا وبال فيها طفل وما تغيرت، فهذه بالإجماع طاهرة. الحال الثانية أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة ولا فرق قليل أو كثير، فهذا بالإجماع نجس. الحال الثانية أن يكون قليلا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره. أن يكون إيش؟ قليل. كمل يا سعد. قليلا ولم يتغير بالنجاسة. وما المراد بالقليل يا إبراهيم؟ دون القلتين. المراد بالقليل ما دون القلتين. فلو عندنا قلة ونصف، أو عندنا أربع قرب في بركة، ثم جاء طفل وبال فيها ولم يتغير، ما تغير لا طعمه ولا ريحه، فهذا مما اختلف علماء فيه. فكثير من العلماء يقول أنه نجس لهذا الحديث، لقوله إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فما أكثر من قلتين لا ينجس إلا بالتغير، وما دونه مفهوم الحديث. يا ولد تفرقوا تفرقوا، ما دون القلتين مفهومه أنه يحمل الخبث، والقول الثاني أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، الحديث السابق لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا هو القول الراجح. واضح؟ على هذا نقول إن تغير بالنجاسة فهو نجس، لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر بدون تفصيل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب، هذا الحديث برواياته فيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم والبول في الماء الدائم، وهل هذا للتنجيس؟ نقول لا، نرجع للتفصيل السابق: إن تغير بالنجاسة فهو نجس، إن لم يتغير فليس نجسا. لكنه يستقذر أن الإنسان يجي إلى ماء راكد يبول فيه، أو في ماء راكد ويغتسل فيه من الجنابة، فنقدر على غيره. والماء الراكد مثل ماذا؟ مثل ماء بركة راكد، أو ماء خزان، أو ملزم ماء، فما ينبغي أن يبول فيه. لكنه هل ينجس؟ نقول لا ينجس. طيب، هل يحرم البول والاغتسال في الماء الدائم؟ نقول أما إذا قذره على غيره فنعم، وأما إذا كان لا يقذره على غيره فإنه مكروه وليس حراما. نعم. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. طيب، قولوا بفضل الرجل بفضل المرأة، المراد ما يبقى بعد الاغتسال. فلو أن الرجل اغتسل من إناء من الجنابة أو المرأة اغتسلت من إناء من الجنابة، فالفاضل من الماء هو لهذا الحديث، هذا الحديث، وهذا على سبيل التنزيه، على سبيل التنزيه. وقد كان الرجال والنساء يتوضؤون يغتسلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معا، والمراد بذلك المحارم، والاغتسال الرجل امرأته، الرجل امرأته. فنقول السنة أن الرجل يغتسل مع زوجته وزوجها مع زوجها، لكن لو أن المرأة اغتسلت لوحدها ثم أو الرجل اغتسل لوحده فإنه يكره، كره التنزيه يعني على سبيل الأولوية، ولكن الماء طهور يجوز الاغتسال به والوضوء به بلا إشكال. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. واصل. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. فيه أنه لا إشكال في أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل أيضا. وابن حجر رحمه الله أتى بهذين الحديثين، بل هذا الحديث بروايتيه، عقب الحديث السابق ليبين النهي، أن النهي في الحديث السابق ليس على سبيل التحريم، وإن على سبيل التنزيه والأفضلية. فالأفضل أن الرجل يغتسل مع زوجته، وعلى هذا فلو اغتسل بفضلها أو اغتسل بفضله فإنه جائز. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه. طهور عندك بالفتح ولا طهور؟ عندي بالفتح. ها؟ بالفتح. لا، أصاب بالضم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. الكلب معروف، فلا يشمل هذا الحكم الذئاب ولا السباع، وإن كانت تشترك مع الكلب في أحكام أخرى، لكن في هذا الحكم إنما ينفرد فيه الكلب. واقتناء الكلب محرم إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع. طيب، فإذا الكلب ولغ يعني بلسانه ليشرب في الإناء، فإنه يغسل 7 مرات وتكون إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى. فإن كاد الماء قليلا فإنه يراق، لقوله: فليرق. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث هو قصة صغيرة، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه كان يتوضأ، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء فشربت، وكانت زوجة ابنه تنظر إليه، فرآها تستغرب، فقال لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما من الطوافين عليكم. وعلى هذا فما شربت من الهرة أو أكلت منه فليس نجسا، ولكن نجاسة الهرة بل طهارة الهرة إنما هي حال الحياة، فإذا ما صارت نجسة. وعلى هذا فلو شربت الهرة من الماء أو من غيره فإنه لا يتغير ولا ينجس ويجوز استعماله. والتعليل أنها من الطوافين لكثرة تطوافها في البيت وكثرة دخول أهل البيت، فإنها لها هذا الحكم الخاص. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. الذنوب الدلو، وأهريق عليه صب عليه. في هذا أن البول نجس، وفيه أن الماء يزيل النجاسة، والمراد بالماء هنا الكثير، يعني يصب عليه ماء يكاثره بالماء حتى يزول. فإن كانت النجاسة لها جرم، النجاسة لها جرم كالدم أو كالفضلات الإنسان يعني البراز عزكم الله، فإنه لا يغسل حتى يزال، يزال ثم يغسل ما فيه. وفيه إنكار المنكر، وفيه أنه يجب تطهير المساجد من هذه الأقاذورات. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والحوت. الجراد معروف، والحوت مراد السمك، فكل حيوانات البحر فيها تدخل في هذا. وعليه فلو وجدنا جرادة في إناء، إناء صغير ميتة، فإنه طاهر يشربه وتوضأ به. وهكذا لو وجدنا سمكة في بركة صغيرة فإنها أيضا الماء طاهر وحلال، نجوز شربه والوضوء به. والدمان، الدمان الطحال والكبد، والكبد معروف هو الطحال، أيضا جزء من الحيوان في صدره، فإنه دم لكنه حلال طاهر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري. في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أورد ابن حجر رحمه الله هذا الحديث كالمثال، وهو أن كل حيوان أو كل حي لا دم فيه فإنه طاهر. وعلى هذا فالبعوض والحشرات الصغيرة التي ليس فيها دم هذه طاهرة، لا تنجس الماء لو وقعت فيه. ومنه هذا الذباب، وهذا الذباب يعني من يعني أكثر الحيوانات مخالطة للناس كثير في البيوت وفي البرية وفي كل مكان، فإنه لو وقع في الماء أو حتى في الإناء اللبن أو غيره فإنه لا يغيره ولو مات فيه. وفيه أنه ينبغي الإنسان إذا وقع الذباب في الشراب أنه يغمسه ثم لينزعه. وهل يجب عليه شربه؟ الجواب يا أبو عباد يجب؟ أحسنت. نقول ما يجب. أنا ما تقبل نفسي، نقول ومن قالك لازم تشربه؟ لكنك يعني تغمسه وترميه من أجل أن يعني داءه الشفاء يذهب بالداء، لكن لا يجب عليك أن تشربه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، وأنه في الوادي ما شاء الله تسابق عليه ولا لا، ولا واحد قال ما أبي الضب. ما نقول أعوذ بالله حرام عليك إيش هذا، نقول لا ما في بأس الحمد لله. فالإنسان يعني كونك تغمسه في الإناء شيء، وكونك تستقذره وتقول إيش القذارة هذه، هذا خطر جدا، خطر الإنسان أن يستقذر ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله يلوع تبدك، بعضنا سوى كذا، يقول هذا غلط، هذا غلط عظيم. أنت لك أن لا تأكله ولا تشربه، لكنك لا تستهزئ به ولا تستقذره، فإن الطهارة والنقاء والحسن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعنا وديننا. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا حديث عظيم، وعلى اختصار قاعدة أن ما قطع من الشيء وهو حي فهو ميت، فما قطع من السمك فإنه طاهر حلال، وما قطع من الشاه وهي حية فإنه نجس حرام. نقول لماذا؟ نقول لأن ميتة السمكة طاهر حلال، كما أن ميتة الشاه نجسة حرام. فلو وجدنا شاه في الحوش ميتة نقول نجسة حرام، فهكذا ما قطع منها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لأنه قدم إلى المدينة فوجدهم يقطعون أسلمة الإبل وأليات الغنم، يستفيدون من شحمها ويخلونها حية ما يأكلونها، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. استثنى العلماء الأدلة مسألتين، الطريدة وغزال ومسك الغزال. أما الطريدة فهي الحيوان الذي يهرب فلا يمكن إدراكه إلا بالتقطيع، كالغزال مثلا أو حتى البعير أو الشاة التي تهرب ما يمكن إلا بتقطيعها، يعني يلحقونها ويقطعونها قطعا وتهرب، ويقطعون واحدة وتهرب لين تموت. فهذه القطع هذه طاهرة حلال. المسك هو نوع من الغزلان يخرج منه المسك، وذلك بعد أن يجرى، يعني يطرد حتى يجري ويجري ويجري ويجري جدا حتى يفحم، ثم يترك فيخرج من سرته كيس فيه دم، فإذا خرج هذا الكيس ربط بخيط محكم حتى يسقط هذا الكيس، فيكون هذا الكيس رائحة الدم من أفخر أنواع المسك. فهذا انقطع من البهيمة وهو حي فهو طاهر. يقول المتنبي في يمدح سيف الدولة، يقول وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. والله تعالى أعلم، نقف هنا.